الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى قوله: وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا من أدلة الخوف على المسلم من يقع في الشرك وهو قد يشعر وقد لا يشعر، لأن الشرك كما سبق أولا مخوف على الصالحين كما يدل عليه هذا الحديث، الثاني أن أنواعه كثيرة فقد تخفى بعضها على الإنسان فيقع فيه وهو لا يدري، ثم ثالثا أنه أمر عظيم، لأن الله جل وعلا أخبر أن المشرك لا يغفر له إذا مات على شركه بدون توبة، ولكن هذا فيه أنه الشرك الأصغر، ففيه دليل على أن الشرك يكون أكبر ويكون أصغر، كما نص عليه هذا الحديث: أخوة ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلا بد أن يقابله شرك أكبر، وهذا شيء معلوم. ثم لما سئل عنه قال: الرياء. هذا قسم من أقسام الشرك الأصغر، وإلا الشرك الأصغر كثير، له أنواع كثيرة، مثل الحلف بغير الله، ومثل إسناد الأمور إلى أسبابها: لولا فلان لكان كذا، ولولا هذا الشيء لصار كذا، وما أشبه ذلك. وسيأتي في كلام ابن عباس ما يدل على هذا، بل ما هو نص على ذلك، فإنه قال في قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد يقول إن الإنسان قد يشرك حتى في كلبه وفي طيره، يقول: لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا الطير في البيت لأتانا اللصوص. فمعنى ذلك أن إسناد الأمور التي تقع إلى شيء من أسبابها أنه من هذا النوع، أنه من الشرك الأصغر. فإذا كان كذلك فيكون أيضا تقديم شيء من محاب الإنسان الدنيوية على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون أولى أن يسمى شركا. فالمقصود أن أنواعه كثيرة، والرياء مثل ما سبق أنه مأخوذ من الرؤية، يعني رؤية الناس، فهو يزين العمل ويحسنه ويطوله لأجل رؤيتهم، فسمي رياء من أجل ذلك، مراءة. وقد يكون يتعلق بالسمع، مثل إذا كان يسمع صوت وذكر وتلاوة وما أشبه ذلك، هذا يقول يسمع، فمن سمع الله به، ومن رأى الله به، تعالى وتقدس، لأن الجزاء من جنس العمل وكله من الشرك، وقد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الأكبر، لأن الذي يجعل مثلا عمله مبعثه ونتائجه لغير الله جل وعلا هذا لا يكون أصغر بل يكون أكبر. وأقصد بالنتائج يعني أن يكون مراده ومقصوده الدنيا فقط، ليس يريد ما عند الله ويريد الإخلاص لله جل وعلا. نعم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار، حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه. يقصد بذلك ما يقع من بعض المسلمين من قصد القبور والالتجاء إليها وسؤالها تفريج الكروبات وإنالة الطلبات وجعلها وسائط بينهم وبين رب العالمين، فإن هذا من الشرك الأكبر، وهو واقع وموجود في بلاد كثيرة، ولا يزال ذلك موجودا. وقد مثلا يقصد رجل بعينه ويقال إنه ولي، فيجعل متعلق القاصد يتعلق به وقد يسأله ويقول جاء إليه، فالشرك يقع في المقبورين ومن يعتقد أنهم أولياء وأنهم أئمة، فهذا موجود في بلاد المسلمين ولا يزال موجودا، وهو من الشرك، وكثير من الناس يرى أنه ليس شركا ويزعم أنه بذلك يتقرب بطريقة صحيحة توصله إلى رضوان الله، والأمر بالعكس، بعكس ذلك، لأن شرك المشركين الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم عصوا الرسل، ومنهم من عذبه الله في الدنيا وأهلكه بعذابه، ومنهم من مات على شركه فيكون في النار، شركهم من هذا القبيل، كانوا يطلبون الوسائط، يعني يجعلون وسائط بينهم وبين الله يزعمون أنها تشفع لهم، كما ذكر الله ذلك في كتابه عن المشركين: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم وهم بهذه المنزلة لا يملكون شيئا مع الله ولا يعقلون ما يدور في الكون وحتى حولهم، لأنهم أموات أو غائبون. ثم يقول جل وعلا بعد ذلك: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض فالملك كله لله، والشفاعة من الملك فهي له. ولهذا بين جل وعلا في آيات كثيرة أن الشفاعة لا تقع إلا بشرطين: أحدهما أن يأذن للشافع، والثاني أن يرضى عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. يعني تحقيق التوحيد اجتناب الشرك وعبادة الله وحده جل وعلا، يعني لا يكفي أحدهما عن الآخر، لا بد أن يكون الإنسان بهذه المنزلة، اجتنب الشرك رأسا كله صغيره وكبيره، وأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، ليس فيها مقاصد للدنيا أو وجوه الناس أو حظوظ النفس أو غير ذلك مما يكون لغير الله تعالى وتقدس. وهذا هو الدين الذي أمر الله جل وعلا عباده أن يعبدوه به، حنفاء يعني قاصدين عبادة الله رأسا، مجتنبين الشرك ومعصيته ومعصية رسوله. ولهذا قال غير مشركين، فغير صفة للحنفاء، فهم غير مشركين لله بالله جل وعلا في الأعمال كلها. ولا بد أن العبد يعرف الشرك وأقسامه وأنواعه، وإلا يخشى أن يقع فيه. نعم. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. حيلة فيه إلا أن لن يسأل الله جل وعلا أن يهديه ويعلمه العلم النافع الذي تكون نتيجته الإخلاص لله جل وعلا والعمل لآخرته. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، فمن شاء هداه ومن شاء ضله، ولكن على العبد فرض واجب أن يعرف ما أمره الله جل وعلا به، ويعرف حقيقة الشرك الذي نهاه الله عنه، فيعرف حقيقة الأمر وحقيقة الشرك، هذا لا يعذر به أحد. فإذا قال ربنا جل وعلا قال لنا اعبدوا الله اعبدوا ربكم، وجب أن نعرف ما معنى العبادة، ما معنى عبادة ربنا جل وعلا. وقد بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم البيان الواضح الذي لا يخفى على من طلبه وأراده. وإنما يحصل التقصير من عدم الاهتمام، وعدم كون الإنسان مثلا يتوجه إلى هذا التوجه الذي يحدوه إلى أن يتعرف على هذه الأمور، فيكون ذلك تقصيرا منه، والإنسان مؤاخذ بما يصدر منه من التقصير. فالمقصود أن مسائل الشرك ومسائل التوحيد قد وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هي واضحة أيضا في كتاب الله جل وعلا. قوله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه، والند المثل والشبيه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، سواء سأله أم لم يسأله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. يعني فالتائب من الشرك ومن غيره مغفور له، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والمقصود أن عبادة غير الله جل وعلا هي الشرك، والعبادة ليس معناها أنه يتجه إليه بالدعاء فقط أو بالسجود أو بالركوع، يعني تعلق القلب، أن يتعلق قلبه به. فيتعلق القلب قد يكون يخافه، وقد يكون يرجوه رجاء غيبي أو خوف غيبي، وقد يسأله وقد يذل له، وقد مثل يعتقد أنه يتصرف وإن كان ميت يتصرف الأمور العادية والأمور التي تتصل بالناس من نفع ودفع ضر أو إنالة مطلب أو ما أشبه ذلك، هذا كله عبادة، ومن جعلها شيئا من ذلك، جعل ذلك أو شيئا منه لغير الله، فقد وقع في الشرك الكبير. نعم. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخاف ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. لكن الشفيع ما ينادى ولا يقصد ولا يلتفت إليه بوجهه، وإنما الشفيع من يأذن الله له بالشفاعة. ومعلوم أن دعاء الحي الحاضر الذي يستطيع أن يدعو الطلب منه ويطلب الله، أسأل الله أن يدعو لي، أن هذا نوع من الشفاعة، وليس في هذا محذور. ولكن هل قبلت الشفاعة؟ الشفاعة عند الله، ما يعلم أنها تقبل إلا الله جل وعلا، قد تقبل وقد ترد، ولكن المقصود الشيء الذي يجزم به الإنسان ويقول هذا إذا طلبت منه هذا الشيء وقع لي وحصل لي. وهذه ظنون، والشفعاء يكونون يوم القيامة كما هو واضح من كتاب الله جل وعلا. الشفاعة تكون للخلق يوم القيامة، ومعلوم أن يوم القيامة الناس يجتمعون، ولهذا في الموقف أولها في الموقف، فيطلبون من أبيهم وهو حاضر معهم، ويكلمونه، يذهبون إليه ويقولون أنت أبونا وأنت الذي أسجد الله لك ملائكته وخلقك بيده وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند الله. يعني اسأل الله جل وعلا أن يأتي ويقضي بيننا ويريحنا من هذا الموقف. شفاعتهم أول شيء هي هذه، ومع ذلك يرد هذا الطلب ويقول لا أستطيع، أنا نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، فهذه معصية، أليس قد تاب منها؟ يقول نعم، تاب منها وقبل الله توبته واصطفاه واجتباه بعد ذلك، فلماذا يعتذر؟ يعتذر بشيء كأن لم يكن. يقول لأمر أراده الله جل وعلا، فهو يقول لست لها، ولكن هذا عذر للناس فقط. وكذلك من بعده، ثم إذا وصل الطلب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما يطلب من الله رأسا، يقول اللهم اقضي بين خلقك إنهم سألوني ذلك وأنا أشفع لهم، وإنما يسجد لله، يقول أذهب إلى مكان تحت العرش فأخر لله ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن. ثم يقول ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع لا هو ولا غيره، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا استفهام إنكار، يعني أنه لا يقع هذا، الشفاعة ما تقع إلا بإذنه. ولكن الناس قاسوا الشفاعة على ما يتعارفونه بينهم، فإن الإنسان إذا كان له حاجة عند كبير من الناس وعظيم منهم يطلب ممن هو مقرب عنده أن يتوسط له، والتوسط هي الشفاعة نفسه، فيكون أنجح وأقرب إلى قضاء حاجته. فقاسوا رب العالمين على الضعيف الذي لا يستطيع أن يطلع على ما حوله، ولا يستطيع أن يكون فاعلا لكل ما يطلب منه إلا بمعاون ومساعد. فالشافع يعاونه ويساعده ويذكره ويبين له وجه الحاجة لمن يحتاج ويلزم أنه يقضيها. رب العالمين جل وعلا هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، فلا يجوز أن يقاس بالمخلوق الضعيف. والقياس هذا أيضا نوع من الشرك، لأنه جعله مثيلا للمخلوق الضعيف. فالمقصود أن الشفاعة لله، كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. فالطريق الصحيح في طلب الشفاعة أن تسأل الله، أن تقول اللهم شفع في الشفعاء، اللهم شفع في نبيك. فهذا هو الطريق الصحيح الذي يأمر الله جل وعلا به. أما أن يطلب من الشافع رأسا ويشفع لنا، فهذا قد يكون جائز في حياة الذي يشفع ويسأل، قل اشفع لنا فيسأل، ولكن هل الشفاعة مقبولة؟ هذه بيد الله، قد تقبل وقد لا تقبل. وكذلك يوم القيامة هي من هذا القبيل، يسأل الحاضر الحي السامع. أما أن يذهب الإنسان إلى جماد أو قبر أو شجرة أو ميت أو غائب من ملك أو جني أو غير ذلك ويقول اشفع لي، فهذا ضلال، لأنه لا يدري هل يسمع أو لا يسمع، أو يدري أنه موجود ولا غير موجود. فهو لا يجوز رأسا، والسؤال بهذه الصورة يكون من الشرك، من الشرك بالله جل وعلا. وعلى كل حال يقول العبد ملزم ومكلف بأن يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأقوال والاعتقادات، وإذا خرج عن ذلك فإنه ضل وسلك طريقا غير الطريق الذي جاء به المصطفى، والذي جاء به هو الصراط المستقيم الذي إذا سلكه استقام على الصراط الذي ينجو به من النار. لأن الصراط نوعان، صراط حسي وصراط معنوي، فهو في هذه الدار الدنيا معنوي الذي هو السير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لتكليف الله لنا اتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحسي فهو الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة ليعبر الناس عليه، فمن استقام على هذا الصراط استقام على ذاك، وإلا لا بد أن يتعثر ويسقط في النار. نعم. قوله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا هذا هو الإخلاص كما تقدم، وقوله من لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا هو الشرك، فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. اللقاء فسره العلماء بما يتضمن المعاينة، ولهذا استدلوا بمثل هذا النص من كتاب الله وسنة رسوله، استدلوا به على رؤية الله جل وعلا أنه يرى يوم القيامة. وفي حديث عدي بن حاتم الذي في الصحيح يقول واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان. هذا نص في أن الملاقات تدل على الرؤية على المعاينة، ولكن هنا فسر اللقاء بأنه الجزاء ملاقات العمل، ولهذا قالوا يتضمن المعاينة وليس هو المعاينة، لهذا قالوا أنه يعني لقي الله لقي عمله ومجازاته ومحاسبة الله. ومعلوم أن الذي يحاسب العباد هو رب العباد تعالى وتقدس، وليس ملك ولا غيره، وهو سريع الحساب جل وتقدس، يحاسب عباده في آن واحد كلهم جميعا. وهذا من خصائصه أن كل واحد يرى أنه هو يكلم وحده وهو يكلم الجميع، كما في حالتنا نحن في هذه الدنيا، فنحن نصلي مثل في آن واحد، وأهل الأرض كثيرون جدا يرفعون أيديهم إلى الله يسألونه، وكل واحد يستمع الله إليه وينظر إليه، لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا ولا دعاء هذا عن دعاء هذا، كلهم يسمع سماع كلامهم ويعلم ما في نفوسهم وما في نياتهم، فهو جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء، وهو على كل شيء قدير وهو سريع الحساب. فقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني من مات وهو لا يشرك بالله شيئا لا شرك أكبر ولا أصغر فهو من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، يعني أنه لا يلقى لا عذابا لا في قبره ولا في مبعثه ووقوفه في المحشر. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم قوله دخل النار خبر، كما أن قوله دخل الجنة خبر، ولكن هذا رتب على ما ذكر هنا أنه لا يشرك بالله شيئا، فدل على أن عدم الشرك موجب لدخول الجنة، ووقوع الإنسان فيه موجب لدخول النار. واللقاء فسر بالموت، يعني إذا مات الإنسان لقي جزاءه أو بدأ الجزاء، ولهذا القبر فيه جزاء، فأول المنازل الآخرة هو القبر، هو أول منازله، والإنسان في قبره روحه منعمة أو معذبة والبدن تبع لها. قد يقال مثلا البدن لا بد أنه يصير تراب، يقول نعم لا بد يكون تراب، أبدان الناس تكون ترابا يعني فترة ليست طويلة، ثم يأكل البدن الدود ويصبح ترابا، ولكن ذرات التراب هذا التي تحولت ترابا تألم أو تنعم تبعا للروح، والله على كل شيء قدير. ثم هذا كل إنسان يخصه عمله، حتى قد يدفن مثلا اثنان في قبر واحد، فيكون هذا أحدهما منعم والآخر معذب، فهذا لا يصل إلى المعذب من نعيمه شيء، والمعذب لا يصل إلى المنعم من عذابه شيء، والله على كل شيء قدير تعالى الله وتعالى. المقصود أن الموت هو الذي ينقطع به العمل ويبدأ به الجزاء، فهو قريب، وقد فسر اللقاء بهذا، بأنه مات فيلقى جزاءه، فمعنى ذلك أنه منذ خرج من هذه الدنيا يلاقي جزاء عمله، إما عذاب وإما نعيم. وقد جاءت النصوص تنص على هذا كما في حديث جابر وحديث البراء بن عازب وغيرها، من أن الإنسان إذا وضع في قبره وجاءه الملكان اللذين يختبرانه ثم أجاب الجواب الذي يطلب منه بأن يقول ربي الله ودين الإسلام وهذا الذي بعث فينا هو رسول الله، ويقول قرأت كتاب الله وآمنت به، يقول فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال له انظر إلى منزلك في الجنة وانظر إلى منزلك في النار لو كفرت بالله. قل فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره، بمعنى هذا أنه ينعم في قبره، يأتيه من روح الجنة ونعيمها وهو في قبره، ويفسح له في قبره وينور له فيه. وهذه كلها أمور غيبية، لو كشفت، لو مثلا كشفت لنا القبور ما رأينا فيها شيء، نراها على الحالة التي شاهدناها فيه قبل أن يدفن فيها الميت، والأمر مغيب عنا في هذا. ولهذا جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو رأيناه ما استطعنا أن ندفن أمواتنا لأنه فظيع شديد. فالمقصود أن اللقاء فسر بكون الإنسان خرج من هذه الدنيا وصار مع الأموات، ثم ما بعده تبع له، يعني البعث من القبور والحشر ثم الملاقات، ملاقاة الله جل وعلا التي لا بد منها، والمحاسبة إذا كان الإنسان ممن يحاسب. والناس في هذا أقسام، منهم من لا يحاسب ويذهب إلى النار وإنما تعرض عليه أعماله فقط، ومنهم من لا يحاسب ويذهب إلى الجنة، ومنهم من يحاسب على أعماله، ومن نوقش الحساب لا بد أن يعذب، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. وقول الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه العرض، بأن أعماله تعرض عليه فقط بدون مناقشة، يقال عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ثم يعفو الله عنه. وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر سئل عن المناجات كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى المقصود بها نجوى الرب جل وعلا مع عبده، والنجوى كما هو معلوم الكلام الخفي بين اثنين، يقول قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن، عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، والكنف هو الستر، فيقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه فيخرج من الحجاب يمد يده إلى أهل الموقف ها أم اقرأوا كتابي، يعني استولى عليه الفرح كأنه تصور أن أهل الموقف ما لهم هم لا يقرؤون كتابه، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخر. فهذا من فضل الله ورحمته بالمؤمن، ويضع عليه كنفة لأنه إذا قال عملت كذا وعملت كذا تغير وجهه، اسود وجهه وخاف، فيستره الله جل وعلا. ما ينظر الناس إليه، فيرون أنه في مقام كبير حيث ستره الله وناجاه، بخلاف الذي ينادى عليه على رؤوس الأشهاد فلان عمل كذا وعمل كذا، فهذه فضيحة وخزي. وهذا ربما أعطي كتابه بشماله ونودي عليه بأنه شقي شقاوة لا سعادة بعدها. على كل حال المقصود بذكر اللقاء، فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة بلا معاقبة وبلا خوف، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم كلمة شيئا يدخل فيها الشرك الأكبر، فإذا كان شرك كبير فهو يدخل النار ولا يخرج منها، وإن كان صغيرا دخل النار ثم خرج منها إلى الجنة. والحاكم في عباد الله هو ربهم جل وتقدس، ويعلم ما عملوا ويعلم مآلهم وما سيلاقون. نعم. فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر، أما الشرك الأكبر فلا عمل معه. يعني قل أو كثر يعني معناه أنه حتى الشرك الصغير يدخل النار، هذا مسألة خلاف، لأن الشرك الصغير اختلف العلماء فيه هل هو داخل تحت المشيئة التي ذكرها الله جل وعلا بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم إذا كان صغيرا ما يلزم أن يدخل النار، إما أن يكون هذا حكمه أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذب قد يكون تعذيبه في الدنيا في سكرات الموت أو قبلها مصائب أو أمراض شديدة أو ما أشبه ذلك فيكون كفارة، وقد يكون تعذيبه في القبر ويكتفى به، وقد مثلا يكون تعذيبه أيضا في الموقف، موقف فيه عذاب وفيه شدائد كبيرة وليست لكل من يقف، فالمتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما أخبر الله جل وعلا بذلك، وقد يطول على بعضهم وغير ذلك. المقصود أن أسباب دفع العذاب متعددة، حتى منها الصلاة على الميت، فالصلاة شفاعة، المصلون يشفعون للميت في دعائهم، وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام عليه 40 لا يشركون بالله شيئا وسألوا الله أن يعفو عنه أن الله يشفعهم فيه، هذه شفاعة للمصلين يشفعون فيه، فقد ينتفع بهذا ولا شك أنه ينتفع به، وقد يكون له أعمال تلحقه من أوقاف صدقات تكون بعده، أو أولاد صالحين يدعون له، أو إخوان له من الصالحين يدعون له، أو غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي جعلها الله جل وعلا أسبابا في رفع العذاب، هذا إذا كان الشرك الأصغر. ما يكون أنه يدخل النار على كل حال، فليست المسألة مسألة يعني موافقة، بل فيها اختلاف بين العلماء لهذه النصوص وشبهها. نعم. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات، وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. رجحان السيئات يعني عند الميزان، إذا رجحت السيئات على الحسنات فإنه يكون كافر ما يلزم، لكنه يدخل النار، فالإنسان قد تكون له سيئات كثيرة وحسنات قليلة، ولكنه ما خرج من الدين الإسلام. إن الذي يخرج من الدين الإسلام هي الشرك، شرك بالله وعبادة غير الله جل وعلا، أو رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والإباء عن قبولها، أو ما أشبه ذلك من أنواع الكفر لله جل وعلا. لكن الله جل وعلا أخبرنا أن من ثقلت موازينه أنه سعيد وناجي ومن المفلحين، ومن خفت موازينه أنه شقي وهالك وهو من الهالكين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، والهاوية هي النار، وأم لأنها تلازمه كملازمة الأم، صارت أمه الهاوية. ولكن الله جل وعلا أخبرنا أن بعض عباده لا يقام له وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا للكافرين، لأنه ليس لهم حسنات توزن. لمن لم يكن موحدا عابدا لله لا توزن حسنات، ليس له حسنات، لأن العبادة عبادة الله هي الأساس وهي الأصل التي تبنى عليها الأعمال الأخرى، يعني الفروع، فإذا كانت صالحة وإلا حسنات الأخرى فاسدة. فالمقصود أن الجزاء في أصل الإيمان، وأصل الإيمان الذي هو توحيد الله، هذا إذا كان خالصا لا يقاومه سيئة، يعني لا ترجح به سيئة مهما كانت. كما هو معلوم أن من قال لا إله إلا الله صادقا أو مخلصا، أو قال لا إله إلا الله إخلاصا من قلبه وعمل بهذا الشيء ومات عليه، أنه تحرم عليه النار، تحرم عليه النار، يكون من الجنة. فمعنى تحرم عليه النار أنه لا يدخلها أصلا. والله علام الغيوب، سيحكم بين عباده بما عملوا وبما في قلوبهم، ولكن الميزان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من اتبعه واقتفى أثر في ذلك فهو الناجي، ومن انحرف وإن ادعى أنه على الحق فهو الهالك. نعم. قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. انتهى كلامه. هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله، وقوله إنه اقتصر على نفي الشرك استدعاء التوحيد باللزوم، يعني أن الذي لا يشرك وهو متبع للرسول يلزم أن يكون موحدا، لأن العمل لازم. أما أن يترك الشرك وهو لا يعمل، لا يصلي ولا يصوم ولا، هذا ليس مقصود، ليس مرادا وليس واردا في هذا، لأن الكلام في من قبل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اقتصر على هذا، مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ما جاء ما قال إنه، ولكن معنى هذا لا يشرك بالله شيئا أنه موحد مخلصا لله جل وعلا، وليس ولا يفهم من هذا أنه لا يشرك بالله شيئا ولا يعمل شيئا من العبادات، هذا غير مقصود. ولكن قد مثلا يقول قائل لماذا ما ذكر التوحيد، قال يوحد الله ولا يشرك به شيئا، فلهذا قال لأن ترك الشرك يلزم منه الائتيان بالتوحيد، وكذلك وجوده يلزم منه عدم التوحيد كما هو معلوم. أما كونه مثلا يقول ما ذكر الرسول، لأن هذا من الأصول، لأنه قبول العمل، العمل نفسه لا عبرة فيه إلا بما جاء، إلا أن يكون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كذب الرسول فقد كذب الله جل وعلا، أو كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل كلهم، وهذا معلوم من قواعد الشرع ومن نصوصه. فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، يعني من الشرك الأصغر، ولكنه قيده باليسير، بيسير الرياء، ويسير يسير يعني القليل، فمعنى ذلك أن كبيره وكثيره يكون من الكبير، من الشرك الأكبر، كما هي حالة المنافقين الذين يعملون مراءة للناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الله ورسوله، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الله ولا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فعلامة المنافق أنه ينشط عند الرؤية ويتثبط عند غيابه عن الناس. نعم. أنه من الشرك الأصغر، يعني الرياء. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار، وجه القرب لأنه قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بالله شيئا دخل النار، واللقى كما سبق أنه فسر بالموت، والموت قريب. نعم. السادسة الجمع بين قربهما، بين قربهما في حديث واحد. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. لكن قد يكون إذا قصد بالجنة على ظاهرها دخل الجنة منذ مات، وقد يعني يفسر ذلك بما يفتح له من الباب إلى الجنة وهو في قبره فيأتيه من نعيمها، فهذا يشبه دخول الجنة، فقد أمن واطمأن وعرف منزلته وأتاه من نعيمها وهو في قبره، ومثل ذلك يقال في من يدخل النار. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، يعني المسألة العظيمة كون الخليل خاف أن يقع في الشرك، ولهذا سأل ربه أن يجعله في جانب بعيد عن الشرك، واجنبني يعني بعدني وبني عن الشرك، عن الوقوع في الشرك في عبادة الأصنام، لأن أكثر الناس عبدوها، والأصنام قد تتغير وتصبح ما في وقت أصناما مجسدة مرئية مشاهدة، وفي وقت أصناما غير مرئية من الشهوات والمقاصد التي تصرف عن عبادة الله وإرادة وجهه، وهي كثيرة عند الناس. ما التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، يعني أن تفسير لا إله إلا الله هي ترك الشرك، عبادة الله مع ترك الشرك، أن تكون العبادة خالصة لله مع ترك الشرك، لأن قولك لا إله هذا نفي، والنفي يتضمن الترك والابتعاد، وقولك إلا الله هذا إثبات للتأله لله وحده، فيكون التأله له وحده فقط، ويكون أيضا العبادة منفية عن غيره ومثبتة له، ولا بد من أن يكون خال من الشرك. نعم. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك، لأنه يدخل الجنة، من دخل الجنة فقد سعد السعادة التي لا تشبه سعادة الدنيا. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما خلنا على هذا أن رسول قوله باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وعبادة الله وأنه فرض على كل مكلف، ثم ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم بعد ذلك ذكر الخوف من الشرك، وبين ناسب أنه إذا حصل الإنسان مثل له هذا الفضل العظيم الذي هو توحيد الله ثم اجتناب الشرك وتكفير ذنوبه بتوحيده الذي يقوم به، بين أنه لا ينبغي أن يقتصر هذا، أن يقصر ذلك على نفسه، أن يدعو غيره إلى هذا الفضل العظيم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فإنه صلوات الله وسلامه عليه حياته كلها دعوة إلى الله جل وعلا، والمؤمن يجب أن يكون له إرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان كارم من الإرث كان مكتفيا أثره في العمل والدعوة إلى الله جل وعلا، والدعوة يجب أن تكون بعلم وبحكمة كما في الآية التي ذكرها. فقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني إلى التوحيد، لأن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، الدعاء يعني باب، هل حكم الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله هل هو واجب وفرض على كل أحد أو أنه مستحب؟ واقع أن هذا فيه تفصيل، الإنسان قد كلف بإنكار المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالعبد مكلف بإنكار المنكر على هذه الدرجات. إن كان يستطيع الإنكار باليد، والغالب أن هذا يكون لذوي السلطة، وإلا باللسان ينكره بلسانه، ولكن يجب أن يكون بعلم وحكمة، لأن بعض الإنكار يزيد في المنكر. إذا كان الإنكار بعنف وكلام سيء ونابي ما يقبله السامع، فقد يزيد في منكره، ويزيده ذلك تمادي في المنكر. ولهذا يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يدعى بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة تشتمل على المعرفة حالة الداعي والدعوة كيف تكون، وبالكلام المناسب والشيء المؤثر، هذه الحكمة. أما العلم، العلم يجب أن يكون بالعلم بالوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، نقول إن فيه التفصيل قد يكون فرضا عينا على كل أحد، على كل من رأى هذا المنكر فيكون فرض عليه. وهذا الفرض إما أن يكون باليد، أو يكون باللسان، أو يكون في القلب، وهذا لا يسقط عن أحد أصلا، الذي يكون في القلب لا يسقط عن أحد، لأن المسلم يجب. قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول كلمة قل هذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا للناس، قل، فقال كما قيل له قل. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما جاءه عن الله، حتى الأمر الموجه إليه قاله لنا. وهذا جاء في عدد من الآيات: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أهل الكتاب، كثير. فهو معناه أنه كل ما جاءه به جبريل وسمعه جاء به إلينا وبلغه إيانا. ثم قوله هذه سبيلي، هذه إشارة إلى شيء معين معروف، وهو سيرته ونهجه وحالته. فحياته كلها دعوة صلوات الله وسلامه، دعوة إلى الله في بيته وفي المسجد وفي مسيره وفي اختلاطه مع الناس وغيرها، كلها دعوة إلى الله. ولهذا يقول العلماء، علماء السنة: سنة الله، سنة الرسول هي أقواله وأفعاله وتقريراته. كل قول يقوله أو فعل يفعله أو شيء يقره يفعل عنده فيقره، لأنه لا يقر منكر، إذا شرع منكرا لا يقره، لابد أن ينكره، صار هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا الإشارة إلى مثل هذا: هذه سبيلي، يعني التي كلفت بها والتي أعيش لها والتي أموت عليها. والمسلم المؤمن الذي له حظ من اتباعه يجب أن يكون هكذا، يعني يدعو إلى الله. أولا يلزم نفسه باتباعه، ثم أهله وأهل بيته وأولاده وما كانوا تحت أمره حسب الاستطاعة وبالحكمة التي تنفع، وليس بالقوة والعنف، لأن هذا لا يستمر وقد لا يجدي. ثم الأقرب فالأقرب حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، هذه سبيلي. ثم فصل ذلك وقال أدعو إلى الله، يعني أن سبيله الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم قال أنا ومن اتبعني أدعو، هذه فيها ضمير، ضمير مستتر تقديره أدعو أنا، وقوله على بصيرة، فأدعو أنا على بصيرة، أدعو إلى الله. فالدعوة تدل على أنه وجوب الإخلاص، لأن قوله إلى الله هذا يدل على الإخلاص، لأن قد يوجد إنسان يدعو في الظاهر إلى الله وهو يدعو إلى نفسه، فإذا كان إلى الله صار متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وصار مخلصا في ذلك. أدعو إلى الله على بصيرة. ثم قوله أنا ومن اتبعني، يعني أن أتباعه يدعون إلى الله هم أهل الدعوة وهم أهل البصيرة كذلك. والبصيرة هي ما سبق من الحكمة والعلم، يعني يعلم كيف يدعو ويعرف يعني كيف يدعو الداع المدعوين والحالة التي تؤثر فيهم. وقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبحان معناها هي اسم فعل ومعناها التنزيه، يقول بعدا لله بعيدا عما يقوله المشركون من أن له شريك وأن هناك إله يعبد غيره، فيتعالى ويتقدس عن ذلك. وكذلك عما يصفه الظالمون من أن له ولد أو له صاحبة أو له شريك في الملك أو غير ذلك. سبحان الله وقوله وما أنا من المشركين، يعني لا في المكان ولا في الدين ولا أيضا فيما أقوله وأفعله، لست منهم في شيء من ذلك. هذا دل على أن الشرك أنه مسبة لله جل وعلا وأنه تنقص لله جل وعلا لقوله سبحان الله وما أنا من المشركين. ودل على أن التوحيد أنه عبادة لله وأنه امتثال واكتفاء لأثر الرسول صلى الله عليه وسلم. دل كذلك على أن الإخلاص أنه فرض، والعلم كذلك فريضة. العلم لقوله أنا ومن اتبعني على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن البصيرة من الفرائض، ولكن الفرائض هذه قد تكون فريضة لازمة لكل أحد وقد تكون من فروض الكفاية، فلا يجوز للأمة أن يفوتها شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في عموم الأمة. أما الإنسان بنفسه ففرض عليه أن يعرف كيف يعبد ربه جل وعلا، فبصيرته في عبادة الله جل وعلا فرض لا بد منها، وإن أخل بشيء من ذلك فهو مؤاخذ عليه، يعني يعرف كيف يعبد، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يتوضأ، وهكذا الأمور اللازمة حتى المعاملات من البيع والشراء ومعاملة الأهل وغيره.